السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة ممتعة بما ان معاي اصدقائي في السيارة ورايحين مشوار، وانا ما احب اقطع معاكم يعني حتى لو مشغول، بقول لكم هالقصة الممتعة بطلب من اصدقائي. القصة حصلت عام 92 في العراق لشاب اسمه سرمد. سرمد هذا طالب في كلية الهندسة وعنده أخ أكبر منه بسنة كذلك طالب في كلية الهندسة وإلى الآن ما تخرجوا. المهم في ذيك السنة حصل عندهم عزاء، العزاء هذا لفتاة عمرها 13 سنة الله يرحمها صار عليها حادث سيارة وتوفت، وهذه تصير بنت خالتهم. فراح سرمد وأخوه وأبوه إلى العزاء وعزوا زوج بنت خالتهم ويواسونه وكذا وقاعدين مجلس الرجاجيل. شوي سرمد قال حق زوج بنت خالته انا بدخل عليها بسلم عليها يعني وبعزيها. قال لي تفضل بيت بيتك. دخل سرمد راح قابل منه بنت خالته اللي هي ام البنت المتوفية، يعزيها ويصبرها ويواسيها من هالكلام هذا، ويلتفت على واحدة من المعزيات البنات الموجودين عند بنت خالته. واحدة بنت شافها سرمد أول نظرة ولا البنت طالع فيه، شوي يلتفت عليه ولا هي طالع، وهو جاي حين يعزي يعني مو وما عندها الخرابيط وهالسوالف، لكن بنت طالعة والتبوسم وهو بعد قلبه رهيف شوي يعني يبي يعني تعرفون في مرحلة الكلية ووده انه يعني يبي يتزوج ويبي يكون أسرة وكذا وشاف هالبنت وأعجب فيها وهي كذلك تبوسم له، لكن الوضع ما يسمح. رجع إلى مجلس الرجال وكل باله في البنت اللي طالعة شوي، ويقول لأخوه اللي أكبر منه قال له ها سلمت على بنت خالتي؟ قال إيه والله. قال له ليش ما تروح؟ سرمد يقول حق أخوه ليش ما تروح تسلم عليها؟ قال ها يلا أوكي. قال يلا تعال أنا أروح وياك. راح وياه مرة ثانية سرمد. الحين سرمد يبي يشوف منه، يبي يشوف البنت اللي كانت تبوسم وتضحك وكذا، لكن هالمرة كان مجهز اللغم اللي هو شنو الرقم رقم بيته. وأول التسعينات والثمانينات ترى المغازلتية أول شلون يعطي البنت رقم يعني يخاف، وتعرفون أول يعني الوضع ما يسمح. الحين تعال شوف الانستغرام والسناب الله يكمل الشر. أول منو اللي يكلم بنت أصلا؟ منو؟ نادرا، علشان كذي تحصل عندهم قصص الحب العنيفة نادر واحد يحب واحدة ولا واحدة تحب واحد يعني. المهم كان مجهز شنو علبة الكبريت أو يسمونها الشخاط أو الشخاطة، يحط داخلها الرقم، حط طبعا تليفون بيتهم داخل علبة الكبريت، ودخل مع أخوه يعزي بنت خالتهم. وهذا سرمد يطالع في البنت والبنت التبوسم وهو يطالع ويأشر لها في علبة الكبريت. البنت فهمت لأن هذه كانت موضة عندهم أيام الثمانينات وأول التسعينات معروفة الكبريت هذا، إذا الولد بيعطي بنت كبريت يعني داخله في رقم تليفون ويأشر لها، تأشر لها يعني براسها تهز راسها أنه يعني فهمت أن الكبريت في رقم، ويرمي تحت رجوله ويرجع هو أخوه إلى مجلس الرجال ويروح البيت، وطول اليوم يفكر في البنت متى تتصل متى تتصل. طبعا اذا بتتصل على تليفون البيت، تليفون البيت يشيلونه الجيش البيت كله امك امك ابوك اخوانك خواتك الشغاله السائق الكل يشيل تليفون البيت. فهي البنت شو تسوي؟ ترفع التليفون، اذا سمع صوت امه تسكر تليفون، اذا سمع صوت ابوه تسكر، تقعد على يومين ثلاثه لين يطلع سرمد وهو قاعد عند تليفون، لكن مرات ما يبي يكشف نفسه يعني. المهم ويرفع تليفون، ولا هذه البنت، البنت اسمها خلاص، اهلين وشلونك وش اخبارك وكذا، وانا صار لي كم يوم. قالت له والله انا تبهذلت معك، كل ما تصل تطلع لي امك يطلع لي ابوك لين حصلتك. المهم انت شلونك؟ وانا صراحه من شفتك دشيتي قلبي. وهي تقول له من هالكلام، ويوم ورا يوم يوم ورا يوم حبيبي يوم ورا يوم يوم ورا يوم تعلق فيها. لا صار ما ينام الليل الا على صوتها. خلاص انت لا تستعجلون الحين بالحكم، ها انتظروا نهايه القصه. لما تعلق فيها وتعلقت فيه، مرت كم شهر تقولها بشوفك. قال شلون اشوف؟ وين اشوفك؟ وين كذا؟ قال تعال في كافيتيريا قريبه منهم يعني. واخلاص وصاحبنا سرمد هم من نفس العشيره يعني، ما هم بعيدين عن بعض وعايشين منطقه واحده. تقول له تعال في كافيتيريا الفلاني. قال له اي اعرف. طبعا سرمد واخوه ما عندهم الا سياره واحده، مرات ياخذها سرمد ومرات ياخذها اخوه. ابوهم عنده يعني الوضع المادي زين، لكن مو معناته انه يقط فلوسه يعني، لا كل واحد يعتمد على نفسه يعني. فيروح بسياره مره يعني يقابلها، ومرات يروح بالباص. وانتم عارفين في 92 وقت الحصار اللي حصل في العراق وكذا، طق عصي الباصات، الباص يوقف واحد يأشر يلا تعالوا، 50 واحد يركب زحمة يلا، يعني معاناة كانت عند سرمد علشان يوصل له المكان اللي هي تبي. لكن العذاب هذا كان على قلبه مثل العسل، مرات ياخذ السيارة مرات يروح لها بالباص. المهم تعلق فيه، وقالت له يا سرمد احنا اتصلنا الحين كم شهر، وانا حبيتك وانت حبيتني وانت كذا وانت كذا وانت خوش رجال. وهو فعلا سرمد اخلاق وشهم وطيب وعلى محترمة، لكن يعني تعرفون يعني زلت وتعلق في البنت. فتقول يا سرمد تعال تقدم لي، ويكون الشرط ان الزواج بعد ما تخرج. قال ها اي والله فكره. ويروح يفاتح امه في الموضوع، قال يا يمه انا تو الناس علي اتخرج وسنتين، وانا في بنت معجب فيها وابي اتزوج، على الاقل اكتب عليها وبعد ما اتخرج عشان لا تروح علي. امه تقول له يا يبا الوضع تعبان، وانت وينك وين الزواج؟ خلص الكلية ويصير خير بعدين. قال له لا وانا خايف تروح علي البنت ودخلت قلبي وانا حبيتها وانا. قالت له بسرمد انت وين حبيتها؟ وين شفت البنت؟ قال له بصراحة يما انا شفتها بالعزة، بالعزة اللي رحنا له وانا تعلقت في البنت واكلمها وبيننا حب وبيننا. طبعا امه ما عندها سوالف، شنو حب وخرابيط؟ قالت لها عيب عليك واستح وكذا، وهذه مدام تكلمك ما فيها خير. قال لها اترك عنك هالسوالف، انا احبها وانا. قالت لها زين من هو البنت؟ قال لها اسمها خلاص بنت فلان الفلاني. قالت لها نعم؟ والله لو تنطبق الارض على السماء مستحيل ازوجك هالبنت. ليش؟ قالت يبقى أهلها شرايين وأهلها ناس أهل مشاكل وأهل طلايب، وأنا أعرفهم عدل، وبعدين هذه البنت أنا أعرفها ترى ما فيها حلا أبدا. أنت شلون الظاهر أنت أول بنت شفتها بحياتك؟ قال يما الله يخليك أول بنت ولا آخر بنت، أنا أبيها خلاص، والناس أذواق، أنا بتزوجها ولا أنت؟ قالت لحبيبي زواج ما في، تبي تروح تذلف انت تتزوجها وتصرف عليها ولا تشوفنا ولا نشوفك كيفك، اما احنا نصرف عليك ولا نكتب لك عليها ونعطيها مهر؟ لا والله هذه ما تستاهل نعطيها فلس من عندنا. تبي تبي ما تبي اضرب راسك بالحيط. راح كلم ابوه قال له اذلف اذلف اذلف لاحين على عينك. يلا قلبك يلا تو الناس توك صغير انت على الزواج تو خلص الكليه ويصير خير. هذا انت اصلا اذا خلصت الكليه ممكن تلقى لك وظيفه ممكن لا لا وممكن بعد ياخذونك الجيش العسكريه على طول. تجنيد تجنيد يبي لك سنه ونص حبيبي وبعد التجنيد ما تدري احنا ندخل بحرب جديد. يعني الموضوع صعب. انسى انسى انسى الموضوع. لا وما لا ولازم اتزوجها. فيوم سوالهم مشاكل وقلب يعني البيت وازعج امه وازعج ابوه. امه قالت في طريقه ان تخليه الحين يهدأ ويخلص دراسته وبعدين يصير خير يمكن تغير امور كثيره وممكن لان الوضع كان متوتر يعني في العراق والوضع الامني وال. فقالت يصير خير مني لين يخلص الكليه. قالت له شوف شوف سرمد خلاص خلاص انت بالبنت هذه. قال اي نعم ابيها. قالت قول لها اذا هي فعلا تحبك وتصبر عليك قول لها انا بعد ما تخرج وادخل العسكريه اللي هو التجنيد سنه ونص اطلع واتقدم لك وبشكل رسمي وما واهلي ما عندهم مانع. اذا وافقت البنت خلاص انا بقول لك مبروك بس خلها تنتظر عليك لين تخلص الكليه ولين تدخل العسكريه سنه ونص. قال اوكي شاف ان هذا الحل المناسب. قام واتصل على اخلاص قال لها وينك وبشوفك وكذا. قالت له يلا تعال. ويتواعدون عند احد الكافتريات. ها قال سمعيني وانا حبيتك ودشيتي قلبي والله يخليك وما ابي يعني اخسرك ولا تخسريني. قالت له شنو فيه. قال له شوفي بعد ما تخرج من الكليه وادش العسكريه سنه ونص واجي اتقدم لك وتقوم اخلاص او تمسح فيه الارض. يا خروف يا ولد امك يلي ما تستحي انا على حسبتك رجال طلعت تمشي ورا كلام اهلك اقول لك تعال بس تقدم لي وبعدين الزواج تقولي لا ما رأيت الا بعد يعني الحين تحتاج انت سنتين تخرج وسنه نص عسكريه ثلاث سنوات ونص. لا لا لا تشلون اذرف اذرف لا اشوفك ولا تشوفني ولا تدق علي تليفون ولا تدق علي تليفون وتهد وتمشي وينجن سربت. ويرجع البيت متضايق. مرت عليها اول ليله ما كلمت ثاني ليله ثالث ليله وهو متعود ان هي اللي تتصل يخاف يتصلوا وحتى اخلاص عندها اخو ضابط يعني كان يخاف حتى انه يصيد هذاك. المهم الليلة الثالثة هذا يبي يموت يبي يكلمها يحاول يقنعها ماكو وتتصل عليه. هلا سرمت هلا احنا راح تجيكم صدمة من السالفة. قالت له انا بعتذر منك على الكلام اللي قلته لك انا وكنت معصبة وسامحني واستانس وارتاح. قال جد والله يعني خلاص يعني موافقة على ظروفي واني بعد ما تخرج. قالت لا اي ما عندي مانع وانا صراحة صار لي ثلاثة ايام الحين من اخر مرة انا زفيت وكذا تضايقت ابي اشوفك. قال اي ما عندي مشكلة وين تبين اي كافيتيريا. قالت لا لا ابي اشوفك تجيني البيت. نعم لا لا لا يرحم والديك لا البيت. قالت له تعال للبيت يعني ترى ما في أحد وهلي كلهم طالعين وترى أنا أعتبرك الآن زوجي زوج المستقبل يعني من الحين أنا أعتبرك زوجي. تعال وبشوفك وبقعد وياك بمكان كذي يعني يكون جونا رومانسي. قال لا أنا خاف وأخوك فلان وولد عمك فلان يا ابن قالت له خلاص خلاص ما تقدر خايف زين تعالي بشوفك بس عند الباب. قال يعني ضروري خلينا. قالت انا ما اقدر اطلع من البيت وبعدين خلاص هذه خالصه الثانويه وقاعده في البيت يعني ما كمل دراستها وما تطلع الا في شيء ضروري يعني. فقالت له انا ما اقدر اطلع من البيت كل مره، وابيك تجيني بس عند الباب بشوفك. قال لها يا بنت الحلال، قالت له ما في احد، تعال بس انت عند الباب بشوفك، اشتقت لك من هالثلاث ايام اللي تزعلنا فيهم. قال خلاص متى اجي؟ قالت له تجي بكره الساعه 4 العصر لان ما في احد في البيت، خلك واقف عند، لا تجيني من بابنا الرئيسي لان عندهم بابين، باب امامي وخلفي، الخلفي بين اشجار يعني ما يبين، تعال من الباب الخلفي بشوفك من برا على الاقل اكحل عيني بشوفتك. قال لا اوكي، ويروح سرمت خايف لكن قالت له ما هي مضبطه الامور. ويجي عند الباب وهي طالعه سرمد يا بعد عمري يا سر، وهو طاير يا قلبي يا اخلاص يا بعد عمري، كلها 3 سنوات ونص ونتزوج فجأة. ولا اللي ماسك سرمد من قفاه او ضرب، ولا هذا اخوها الضابط تو طالع من دوام واصل البيت، او يمسك لك سرمد او ضرب فيه او تطلع اخلاص له في الشارع تبي تفك سرمد من ايد اخوها، شو تقول؟ طبعا هذا كله كان شنو تدبير من اخلاص، ومعطيته موعد الساعة 4 لان تدري اخوها يجي بهالوقت تعبان من الدوام وكذا، ولا اخوها دائما اذا بيصفط السيارة يصفطها وين؟ من الباب الخلفي، يعني مضبط الامور عشان يمسك منه سرمد ويتورط سرمد في موضوع علاقة مع البنت ولازم يتزوجها. هذه الخطة، وهذه خطة ترى مجربة على مدى سنين طويلة، ناس ياما تورطوا يسمونه زواج المخافر. المهم او يمسك سرمد وتطلع منه اخته، اخت الضابط اللي ماسك سرمد، شو تقول؟ تقول لا انا احب سرمد وسرمد مستحيل يتركني اتعذب على ايدينك وراح ينقذني وما ادري شنو. وسرمد يسمع سرمد طق وضرب، وهذا شو تقول؟ سرمد ما راح يتركني، سرمد ما راح يخليني اتعذب على ايدينكم، انا احبه تسول فيني المهم. والضابط شوي ويترك سرمد على بنا بيضرب اخته، او سرمد يفلت. اشرد اخوي عامر او يركض يركض يركض يركض، طبعا كان جايب الباص، لا المسكين يوم جاب الباص وركب الباص مسكرين على اصبع الباب ومر مصبع المسكين، لكن من من من شوقه للبنت رايح لها وصبع مر ماسكه تي بيده، ويجيك الضابط هذا يكسره ويضربه عند، يعني تعذب الولد الحين يركض يبي يفكه، يركض وصل للشارع ويأشر يأشر، ولا واقف له الباص هذا اللي مليان بشر، او يركب فيه سرمد ويمشي الباص. طبعا سرمد وين بيروح؟ يبي يروح حق اهله عشان ينقذ البنت، شو يقول لهم؟ الحقوا علي، تعالوا اخطبوا لي البنت لا يقتلونها اهلها، خلاص شافوني انا معاها وخلاص اخوها عرف الموضوع وممكن يقتلها، انقذوا البنت اخطبوها لي. يبي يحط اهلها خلاص امام الامر الواقع، انتهى الموضوع. او طاير يبي قبل اخوها الضابط هذا يوصل لاهله، يبي هو يوصل لاهله يبلغهم في الموضوع قبل يصير اي شيء. او يركب الباص، والباص زحمه واصبع مورم ومضروب بوكسات وطراقات من هالضابط ومبهذل ويرجف وخايف ومتوتر ويبي يوصل بسرعه، ويوقف الباص ويحصل اللي ما حسب له حساب. قام واحد في الباص يصرخ واحد في الباص يصرخ يقول انا محفظتي انسرقت، شلون؟ ويوقف هذا اللي يقود الباص، وقف قال شوفوا ما فيكم احد ينزل الا طلعون المحفظه، ما حد راضي يتكلم. قال خلاص اذن نبي نروح كلنا الى مركز الشرطه. سرمد يبي الفك يبي يوصل البيت، وهذول عندهم قضية سرقة، قالهم الله يخليكم نزلوني بالشارع، نزلوني وراي مصيبة الله يخليكم. طبعا ما يدري يقول لهم أنا منحاش من أخو البنت اللي طاح علي، الله يخليكم نزلوني الله يوم شافوه مصمم قالوا هذا هو السارق، قاموا اللي في الباص ويضربون سرمد. طلع المحفظة، طلع المحفظة، مو رأي يا جماعة، أقسم بالله ما سرقت شيء، أقسم. أو يأخذونه ويدونه إلى مركز الشرطة. طبعا نزلوا كل اللي في الباص ومسكوا منه بسرمد، حظ. ويروح سرمد إلى مركز الشرطة ويمسك الضابط، قال له أنت ليش كنت خايف وليش تبي تنزل من الباص بسرعة وليش سرقت المحفظة؟ قال له أقسم بالله ما سرقت، وتعال فتش. قال إيه أكيد رميتها، أنت الوحيد اللي كان يبي ينزل من الباص. قال أنا عندي مشكلة. قال شنو مشكلتك؟ ساكت يخاف، ما يبي يفضح نفسه بعد ويبي يوصل حق أهله. زين الله يخليك ممكن تكلم أهلي؟ قال شنو حبيبي أنت الحين سارق وانتهى الموضوع، الحين بحذفك بالسجن لين بعدين يتم محاكمتك ولا تدفع حق الرجال الفلوس اللي في المحفظة، وقصة طويلة عريضة يعني مو بهالسهولة. وسرمد ساكت ما يدري يقول لهم السالفة، وهلا الحين ما يدروا عنه، خلونا الحين من سرمد اللي موجود في الحجز. الضابط قام جمع أخوانه وعمامه وخواله ويهدون على بيت أبو سرمد بهالتفق وهالسلحة ويفضحونهم بالشارع، وولدكم له علاقة مع بنتنا ولازم يجي حين يتزوجها، وراح نفرض عليكم مهر وسياق ومبلغ مالي حق إخوانها عشان يرضون إن يزوجونها حق ولدكم الخاين اللي ما يستحي اللي جاي عندنا في البيت. كل واحد من إخوانها يبي له فلوس رضوة، يعني يراضون إخوانها وعمامها وأمها وغير مهرها اللي رافعين عليهم المهر. وأهل سرمد انجنوا، وش صاير وكذا؟ قال هذا ولدكم اللي سوى. قالوا ما عندنا مانع. زين الحين وين سرمد؟ قالوا ما ندري، هو هرب. يعني شلون هرب؟ يدوروني عليه وينه، ليش ما جانا، ليش ما كلمنا عشان نحل المشكلة. ما يدرون ان سرمد اصلا في السجن. المهم ويقومون اهل سرمد عمامة وخوالة ويتجمعون ويهدون على منو؟ اهل البنت. ليش؟ كانوا يعتقدون ان هذا اخو البنت الضابط انه يمكن قتل سرمد. قالوا له احنا حكم يعني ان ولدنا كان يكلم بنتكم، هذا احنا ما عندنا مانع وراح نزوج البنت للولد وانت، لكن عطونا ولدنا ليكون قاتلينه. قالوا يا جماعة والله ما قتلنا، هرب. يدورون عليه. المهم وتجي المنقذة منو؟ بنت خالة سرمد اللي راحوا لها العزة، سمعت بالسالفة، ولأن البنت هذه اللي هي إخلاص تصير مقربة منها من أهل زوجها، وكذلك سرمد قريب لها وسمعت بالفيلم هذا اللي صار كله، وتروح حق أبو سرمد قالت لعمي ترى هذه البنت خلاص ما هي مضبوطة، العائلة كلها ما هي مضبوطة، وعلى فكرة ترى أختهم اللي أكبر من إخلاص نفس الطريقة استدرجت الولد لين جاء عند البيت وسووا له فضيحة وزوجوه وخذوا عليه سياق ومهر نفس سالفة سرمد الحين. متأكدة؟ قالت متأكدة وأنا أشهد معاكم. هذه كارهتهم أصلا، ويأخذون بنت خالتهم ويطيرون إلى مركز الشرطة. قالوا يبا هذول نبي نشتكي على البنت اللي مستدرجة ولدنا، وتشهد هذه بنت خالتنا تشهد بالموضوع، تعرفها وتعرف قصتهم، وهذول عائلة ما هي محترمة يستدرجون الشباب علشان يجبرهم ان يزوجونهم من بناتهم وعلشان لمهو المهر وكذا وكذا وكذا. ويقول لهم الضابط وين ولدكم؟ قالوا والله ما ادري يمكن قاتلينه. شو اسمه ولدكم؟ قالوا سرمد. قال سرمد الحرامي، حرامي الباصات. الباصات قال يبا هذا عندنا ولد ينيس سرمد شنو؟ قال سرمد فلان الفلاني. قال يبا هذا حرامي الباصات احنا صايدينه ويجيبون سرمد من الحجز. ولا هذا سرمد مطقوق طق سنه بساعه، ويوم يشوف امه وبنت خالته واهله انجن. قال له ما دريت. قال انت ايش قصتك؟ انت حرامي ولا لك علاقة في البنت ولا شو مسوي؟ انت ايش قصتك؟ فهمنا. قال حق الضابط: يا حضر الضابط، هذه السالفة ما فيها، يبقى انا لي علاقة في البنت ورحت شفتها واخوها مسكني وضربني وانا هربت وركبت الباص، وكنت ابي انزل من الباص لما قالوا في سرقة علشان ابلغ اهلي يجون يتقدمون حق اهل البنت لا يقتلونها. قال لا لا ابشرك، الله انقذك انت بهالعملية السرقة، لان اهلك اكتشفوا ان البنت اصلا هذه لعوب، والبنت هذه اهلها شغلتهم اصلا يستدرجون الشباب، ولهم قضية سابقة مزوجين اختهم نفس السالفة ونفس، حتى اخوهم الضابط هذا ما هو محترم، وبالفعل سجلوا قضية على اهل البنت وانفضحوا في المنطقة بالكامل، حتى اخلاص بعد فترة زوجوها الواحد شايب خلاص انفضحت وانفضحت سالفتهم، ما حد حتى يقدر يعني انه ما يتزوج واحدة مثل هذه. اخلاص زوجوها الواحد شايب. اما صاحبنا سرمد بعد ما خلص الكلية والله ستر عليه وخلص التجنيد واصبح مهندس، تزوج ملكة جمال. البنت هذه تتعارك مع القمر تبي تحتل مكانه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.